بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. وحن كده حجرني في سورة التوبة، وحن كسو هدليني معاملة أي مسلمين تلو معاملونيين مشركين تا كفار تا حق عهود يبلا مرة مركا آيات دان. وحن أركينا الله سبحانه وتعالى واستفهام بمعنى التعجب لياب معنى هي سؤوية لياب ايضا كب الله بي. يعني ان وحن سواء ارقني لسيي ان مارت قلدي بلن له بلن كودي مددو دي لقارسين ايو قلدي ام بلن لحين اما بلن مطلق لهانا افر بلون لو قد قيو فسو ارقني مركا هديم الدلاس اي دماتنا مسلمين توحال امري وسو ارقني درس قيني هوري. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ايضاس ايان سو ارقني مركا هلكا وحلليا هي يعني مشركين الله يرسول كيس اكتي في عهد امبا اولي كربا وحبلا يا امان اي هليان لما ارتساس ربي لي. كيف سذيبو يكونوا اهانيا للمشركين مشركين تي ربي سبحانه وتعالى عبادتي لو ذاجيي خلقه سلو ذاجيه سيبو اقو اهاني عهد بلن اي امان سيبو اقو اهاني عند الله الا اكتي اي وعند رسوله رسول كيس اكتي سيبو بلن اقو اهاني. مارك استفهام كان يعني وحا لوجيه دا وحوي وحيليه العلمذو وبمعنى التعجب المتضمن للإنكار والاستبعاد يعني والياب اوليبا انكرت كل منا يلغو انكر يلغو ديدا يو ارنتان لغو فوقين اي وحصورة قلبة اني سنهين ان ايقو مشركين او شرك كده حجيرو الله كو كفريي رسول كيسا كو كفريي اني عهد يا امان اي هلان الله سيا سيبايك سورو بكرتاوي مركا مدعي كرتاوي مركا استدراج لسمييو الله أوليه إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام إلا الذين كوي ما هي أما إلا الذين إلا لكن سي الذين كوي عاهدتم أرلب بلنتين قد عهدي بلنت اللقشين عند المسجد الحرام مسجد الحرام أكتي أذكرب بلنتين كواسي أي لهم عهد وأمان عهدي أمان بيليهين كواس نفتو ذا ومسجد الحرام أبلنك كل قشين فما استقاموا لكم انت إذنك إذن توسنا ذان وفلنت عهدك يبلنت إلى ليان أي كتو سيهين فاستقيموا لهم إذنك نقول توسنا ذا عهدك سيدا أي ماركتي يعني انت أي كتو سيهين إذنك نبلنك أوفي وفلية هذه بلنك يكبحان لكن ده وحلو فلنا يمجرويا إن الله ألي الله سبحانه وتعالى يحب وحجعليه المتقين كو الله كبقه أي رب سبحانه وتعالى وجعليه ويا مرك أيضا وحوية مشرك أسقو كافر أو مشرك الله يرسولك يسئنه سن عهدي أمان وسن إلهي يرسولك يسأكتكوية لنينين لكن ذاتي بلن لها الله قبل القاضي مسجد الحرام أكتيسا أيجا بلنتاس أنت أي بلنتا كتو سيهين أويسن عهدك كبحين مسلمين توحال لي فلا تقاتلوهم حلا دررين بالأرمية أنت أي عهدك بلنتا كتو سيهين حلا دقال لمنين إذن كان بلنتا أوفيا ساسو رب سبحانه وتعالى لي كيف سداب يكون أهاني للمشركين قال ذي مشركين تاها عهد بلن يأمان سيبو أقوى هذا عند الله ألا أكتي وعند رسولي رسولك تأكتي يعني ما لهو سورة قل ماها أيها كفارة إن إمارتي يعني عهد إلهي أكتي سيكوية شان وح سورة قل ماها إلا الذين كوي مويه عاهدتم أرلب بلنتين عند المسجد الحرام مسجد الحرام كأكتي سأكو لب بلنتين مرك كواس أو عند المسجد الحرام لو رب اللامي وأنا بلنت كبدحين كواسي وكوي يعني كويبا لو جيدا كواس انت اي بلنك إلى لنا يعني إذن كان إلى لي ورب لي مفسرين تقاروا حيليهين وقبيلة دليلة قبيلة خزاعة ليرهضو انك استي النبي حليف لا أهايين اي معرفة مؤمنين تهشيس اي لا أهايين وعهود كدحيسي اي قاسوا لو جيدا بيليهين أما وحي إليه وحوي سيد عبد الله بن عباس وكوفة سيريو وحوحوا لي عبد الله بن عباس هم قريش الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المسجد الحرام مركا لبدا معنا هو قريش وي أما قبيلة خزاعة علي لهذا وي أي مفسرين تؤرانيان لكننا اسكا عامي كل مشرك وعهد له وعند المسجد الحرام لغلب اللمي بلنتيس إن لو أوفنا أيو إنت أواسو كتو سيئ تاس أي مارتا إن أسكعاني اللغة ونكسن ويا مركاسو ربي لي فما استقاموا لكم يعني إنت أي كتو سنيهين فما استقاموا إنت أي توسنادان وعهدي أي دائميان لكم إذنك إذن دائميان ويا يعني فما داموا مستقيمين لكم على العهد الذي بينكم وبينهم بلنت إذين دحيس إلى لنيان ويسن كبحينين فاستقيموا إذين كان توصنادا لهم أيقوا التوصنادا بلنك هكبحيني إذين كان المسلمين تلفتين ما دام أيقوا بلنك إلى ليان إذين كان عهدك إذين عينك إلى ليا سلاف أي رب سبحانه وتعالى مسلمين تفريا مركاسا رب حقوقة ما آيدا إن الله يحب المتقين إن الله الله سبحانه وتعالى يحب وحجعليه المتقين ذاتك أسجى كبقاء يجعليه مركب محيليهين مفسرين توحاكو جيرو إن الله يحب المتقين فيه إشارة إلى الوفاء بالعهد والاستقامة عليه يعني إشارة ذا سكجرت إنو يهي يعني مارتي إن الوفاء بالعهد والاستقامة عليه من أعمال المتقين بل لم تقول دوره وسيدة إتهي الله إلى اليوم لقدتها سنعى ذاتك متقين تا أعماش وضب إني كم إتهي مكاس رب سبحانه وتعالى جعل يهي ذاتك متقين تا بجعلان يويا يعني وحويه إن الله يحب المتقين ذاتك متقين تا رب كبق أي جعل يهي فاتقوه في نقض عهد المستقيمين على عهدهم إذن كان وحال ليه يعني إلهي أقبقى بلنت أعددك بلنك وفنيي إذن كمسلمين تينادوا قبع حدان خاشك إلى لي بلي سيدا سألو جيدا لكن مفسرين توحي أرانيان سيدا شوكاني وكلاؤه كفسريه وتعليل للأمر بالاستقامة إن الله يحب المتقين ته وحو أرانيا وعلا كتوسنا شها يعني مارت بلنك اللي كتوسنا هذا أي أمر إيهاي أمر كاس أي مارت علا إيهاي وياه إلا أنه قناة سببه محاد بلنك أقوته سنان إيسان إن الله يحب المتقين ذاتك المتقين أو بلنت أنا نكبحين أي ربي جعليا كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة كيف أي كيف يكون لهم عهد سابوا عهد أقو أهانيا عند الله وعند رسوله هذا الكفر على الدبتها مشركين سابوا عهد يبلن يأمان الله رسولك سأكتي سأقوى أحانيسا وإن يظهروا عليكم والحال إن يظهروا عليكم أيضا حدي أي إذن كأبكاذان وإذن كغالب نقضان أو إذن كأوت سريان لا يرقبوا أين الإلالين فيكم تحذين أين إذين إلالين المسلمين تيي إلا قرابا لما إسن إذين إلالين ولا ذمة عهد يبلغنا إسن إذين إلالين يرضونكم وإذ الراضي قلنا أيام بأفواههم أففيال كوذبه إذن كالراضي قلنا أيام حضر للجوغو ما دام إسن أوت إسنين أفكى أي مارتي كلمات أذكر راضي النقطان أي كأورنا أيام وتأبى قلوبهم وتأبى ويديري قلوبهم لابتوذنا يعني وح أفكى كشيء أيام بيديري يا قلبي كمجر وح قلبي وذجره ما أهويا وأكثرهم قوى مشركين تبذل كوذنا فاسقون قوى طاعد إلهي كبحي ويا أيضا نوحوية الله وحنو وشيء سبحانه وتعالى مرنا إنو سن عهدي ضد مشركين أهو إلهي سبحانه وتعالى شركي ولاكس أسميي الله رسولك إنو سن عهدي وأهانين مركاسو وحيا لها النوايات كوذاء ومارتي أي جعليهين أما أي كتمنين أيان أي رب النوم وجنيا وحولي هديبة أي سيبوا عهد وقوأهان هذي مسلمين تكأوت سريان قرابة نمال إذكما إلى لنيان بلن يعهد إذين إلى المايا سلا إذكم إلى لنيسان بلنك أيب أمد دوريان لكن هذا إنا بلنك إلى ليان وحق جانسيه واتبر يريون واتبر يريهين أود إذين مرها مركاسي عربك إذن كب مارت هذا الله أذكر راد النقطان أي إذن مارت إذن كرر لقلينيان لكن قلبي هو مجر قلبي حقيق قديسه وأعداء إذين عدو إذين ورب لي سبحانه وتعالى كيف يعني ما رأيت حال إذا هذا إعادة الاستفهام التعجبي استفهام كي تعجب إذا عايده عن كسوة مرنين كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله أي استفهام كي لفتي سالسوع لي وحال لسوع لي للتأكيد والتقرير حوجين أرنتان لحوجين يسوقتان لسوقيو أي لسوع لي مرك معنيه ذو حوي كيف أي كيف يكون لهم عهد عند الله وعند رسوله سابوا مشركينتي الله يا رسولك سأكتيسة أي عهد وأهانيسة يبلن سابوا يقول نقني وإن يظهر عليكم جملة ذا وجملة حالية والحال إن يظهر عليكم أي يظهر بي أي إذن كت غالب نقضان يعني يظهر عليكم بالغلبة ويغلب عليكم أود أهان إذن كقارب نقضان إذن كأكتاذان إذن كأود بذيه لا يرقبون أيسا إلى لنين أين دورين فيكم تحذين أيسا إذن إلى لنين إلا قرابا نما أيسا إذن إلى لنين ولا ذمة عهد يبلن أيسا إذن دورين مركع الإل سيد عبد الله بن عباس وكوفة سيريه والذمة معاني دور مفسرين تكوشيغان لكن معناها عبد الله بن عباس ما نكون أكيسنين أي مفر بدن إلا قبان وحولي عبد الله بن عباس الإل القرابة بليرهنا قرابة إل الليرهنا إل الليرهنا والذمة العهد لماذا نوحى لوجه عهد يبلن كالوجه إذا ويا معناها عبد الله بن عباس وكوفة سيري ضحاكي بن مزاحم هي سدي رقاس رمى قوة فسيري ويا مركا تتكاسي قرابة النمو هي بلن أي إذين طوريان لما أركو بل يعني ربي إذن كما بقيان حديب أي أود إذين يشان وحوى يسومونكم سوء العذاب عذابك كالنوحن إذن قدسين إيان ويان مركاسو ربي سبحانه وتعالى وحوليه يرضونكم بأفواههم وإذن رالي قلين إيان مركا إذن كذن أطيعيان وركين أي مقليان بلنت إلالين إيان فحوي بأفواههم أففيال كوذب إذن كرى لقلنا يعني وح مجاملة بإذن ليهين يقولون بألسنة ما فيه مجاملة طلبا لمرضاتكم إن إذن كمارتي أتكرى ذي النقطان درتي نتكرى ذي النقطان درادي أي مارتي يعني هذا المجاملة هو مارتي إذن كالي يعني إسكالكين سيجيدين أيان أي أرن أيان ويان وتأبى قلوبهم لابتوذن ويديري يعني ما تتفوه به أفواههم أو ما تقول به أفواههم وحأي أففيالكو ذو أرميان أي أفك كشيغيان قلوب تود ويديد إيساويا وتعبى ويديد قلوبهم لا بخوض ما ديد أي وحي أفك كشيغيان يعني قلب الجرماء شيغي أي شيغانيان وإذا كن رادي قليل وحقل بجرى معها ويا وأكثرهم بدن كودو الله حوليه فاسقون يعني وذب عن واحد دين لهين خارجين عن طاعة الله مرؤئي حشما مدنا عن لهين ويا مرك هل كانوا أكثرهم فاسقون الله سبحانه وتعالى وحوليه مشركين تبدن كود وفاسقين وبيان المشركين تدنوا فاسقين هاي محا أكثرية الله عبره وللي أكثر كقارك كلام حال الله ذره ما أركيسا إلا بدن كود وقال وفاسقين لي ما قال عن فاسق هاي باجره وما أركيسوا حري علماء وحيليهين يعني وحلوجي ذا وأكثرهم فاسقون فسقي حلكا وحلوجي ذا ونقض العهد بلوجي ذا بلانتو أولا قبحو أيها هذا فسقي لوجي ذا مركا يعني مشركين تين وحكم إذا كوا بلنك بلنك أوفيني قار بلنك أوفيا كمدة مركب معنيه ذو حوي إنتو ذبذني بلنك مؤوفيا لكن كوح بلنك أوفي ساجل توية ساسا مركب أكثرية ذا حكم أي فسقي الله قلت المامي ما دام فسقي اللي إذا هذو حوي يعني نقض العهد بلنك ولا قبح لوجي ذا مركب وأكثرهم بلنكوا فاسقون ويكوا بلن تفرين بلن فرية بدن ساسا مركب لوجي ذا ويا لكن فسقي عادي هدويه الخروج عن طاعة الله أويه كل مشرك وفاسق ويه مشرك فاسق ويه سلاسة اللوجي ذوي اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون اشتروا ويقتين يعني ويبدل قاتين باللوجي ذا ويسوء يبسدين ويه وحيسوء بدل قاتين اشتروا أي استبدلوا وحيسوء بدل قاتين بآيات الله الله آياته سوحي كسو بدل قاتين آيات كبه إيريين ويسكبحيين بدل كي آيات وحيسو قاتين ثمانا حولا قليلا ير فأدون كرا حديث وحيرا لغو راح يستئه بيلسو وريهين آيات الله ويسكبحيين ويسكبحيين ويبعيين ويهين فصدوا ويجيديين الناس ذاتك بيجيديين ويهين أي الناس ذاتك بيجيديين عن سبيله الله وذي سكجيريا بعد صدهم يعني بعد إعراضهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى مرك أي كجيسين دبذيت بهدنا ذكي حقي كجيريين ساسوا ربي لي سبحانه وتعالى إنهم قوى مشركين تئه ساء وحى حمالي ما شيبا حمالي كانوا أي أهايين يعملون قوى سمايه وحي فليين أو سمينيين أي حمالي أو كفري إيه مارك في اشتراء آيات الله إيه أصدع عن سبيل الله وعمل أدحوه عمل لسميك الرجوحوه مركا يعني هل كانوا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وحويه يعني وحال لقهب ليا قال هذا آيات إلهي أيقو أركي نبي الله محمد لقسو دجينا آيات التنزيل قاها معجزات أيقو أركي نبي نمديس أجيدو أي هل كأنت إسكدجان بي أيه حق نماذي شيء إنه حقها أيه وأركيه بي أدون درتي بي دورتين أدون كي كدورتين حقي آيات الرعيتان في ذيل الرعوية مارك اختيار كودي أي دورتين يعني مارك أدون كان دربر كيس أي دورتينه أي كدورتين على الإيمان بالله ورسوله الله يرسول كيسو للرمائيه وعلى الانقياد لآيات الله آياتها إلهي الله قال سماهي دور الشبئي كدورتين أيا وحل وجيدا يعني ما عرفت إيبس الشبئي أيا اللي قد بيجي ويا اشتراها تاسع اللي قد بيجي اشتروا ويقتين بمعنى ويبدل قاتين بآيات الله الله آياته سبب حكوس وبدل قاتين ثمنا قليلا يعني وحل وجيدا الثمن القليل وحولي يروي وحل وجيدا ومتاع الحياة الدنيا أدون كان راح يسوي وحلوجد الحظ العاجل الخسيس في الدنيا يعني مارت نصيب كاسك حولها ومارت أدنولات الكلية وضمانيه ذكذك وضمانيه كاسع ثمن القليل لوجي ذوي فصدوا مركاسي وحي جيريين مركا عيد وحوي وذم مشركين كمارت إلهي وعينيه ولا عينيه أي كسوغا هي حث للمؤمنين على قتاله بورين ذاتك مؤمنين تلقوا بورين ايو لا تقالن كودا لا تقالن محاذ ولا تقالن ايسان آيات الهي بيقتين وثمن قليلة كودتين الدون كدورتين ثم دكي بحقك جيريين فاسالو جينا فصدوا ويجيريين يعني الناس دكي بجيريين عن سبيل الله كجيريين ويا مرك اي حق كل احنا دبلين بيدكي حقك جيريين يعني وحي اسكو درين ايغو حقي كجيستي ايو ما رجتي ايغو دكي كجيدين ايو ايمانك قادن لها النبي يرسولك الرومين لها عليه الصلاة والسلام اي اسكو درسدين ويا انهم كوا مشركين تيساء وحا حمادي ما شيب حمادي كانوا اي اهايين يعملون كوا سمايو يعني بيس العمل عملهم عمل كي سمايين با وحل قبت احن وحل سمايو وحي سمايين با احن وحاوي الاشتراء بآيات الله والصد عن سبيل الله آيات إلهي الدول لقوبة دشرة يجدك إلهي يددك حق لقى جيديو شيء كحن لما أركويا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون مركا آيات دي لفتي لأن صامرني أيا رب سبحانه وتعالى كعلنا يا وحلو كعلنا لأجل التأكيد مسلمين إلا تصوه على وذا قال هذا أيو قبال ذاتك مشركين تعالوا أيو قبال على وذا أيو حيان أيو رب التصياوية لا يرقبون إلى لن مايان مشركين تي مطوران في مؤمن قف إلهي الرميسن رسولك يسر الرميسن ومؤمن وما إلى ليان وما طوران إلا انقرابا لما وما إلى ليان ولا ذمة عهد يبلن وما إلى ليان وحوية يعني ما رجتي فرصة ما لنتي أهلان وما نحريسنا ياهوي ساسلو جيلاوي مرنا إذن إلى الماء حقوك تسومينينا مرك كلمات كوبة مع معان سودة وين تلوك سودة وين أيو يعني قفك مسلم تقول حقوك تسومه تاما أهويا مرنا هذه أي أرنتاسي ما ركتي يعني فرصة إذن هلان لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك ذاتك مشركين تي هم أيها المعتدون كو حد قد بي أو كو حد قد بي بنقض العهد بل أنت والله قبحة دوتك كو حد قد باوا أيها وي يعني حكي وحي دافن سهدينتي أي حق الظلم ينقو دافن اعتداء أي لي مادين مركي شركي لي مادين مركي تكذيبكي مخالفة رسولك لي مادين رسولك الله خلافه آياتك اللي ديده تتكع حق اللي جيديه وحصل مركي لي مادين ومعتدين لي أيها أمبا معتدين وأولئك كواسهم أيها المعتدون كو حد قدبي وسهدينتي الله دي دافن حق الظلم كو حد قدبي ويان فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون فإن تابوا تطلق مشركين تهاية هذا اللي يرى عهد أمان تون إلهي رسولك يسأكتي مؤمنين كي يلن ما ين حتى يتوبك ينان الله إنه توبك أقبل يبو رب نوشيه فإن تابوا حتى يصون نقضان وشرك يكجرن يكسون نقضان وأقاموا أي أوغان الصلاة صلاة أي أوغان وأتوا الزكاة زكذين أي قتان وزكذي حوله ذي أي كبحيان ما هذا إنتهى سميان فوبذي والإيمان بالله ورسوله شرك بي كفر يقول لك سوى النغض يعني إقامة الصلاة يتاو الزكاة للي ما دان فإخوانكم ولا لهين في الدين حق الدين إذن كقو ولا لا ولا لهين دينك إذن كقو ولا لا أهوي مركز إذا درتد لهم ما لكم وعليهم ما عليكم وحد ليهم بإليهم وحقوق أهويا وحي ما ركتي وحد دشه ذا وحي إذنك دشه نا تكاليف إذنك إذن سارنا أيضا وفولي سويا فإخوانكم في الدين محايا الوحى لو لدر الرأييبا عهدك يبلنت وحى اللو قسمين يقول لك لدك ألم أيه اللو قدي دنا عهدك وحي أحيد إلى إسلامان إسلام لماذا يطوضي خير كين والله قهر وحكر الله قلت دقال الله ما يمرك مجرتوية ونفصل الآيات آياته أيان عدينا آياتك أيان عديننا وبياننا ذاتك واضحننا أن عديننا لقوم تدبان عديننا ذاتك ويعلمون قرنا وعلم له أيان عديننا ونفصل الآيات آيات كان مرك وحلو جيدا وحليهين علماء حكوفة سريا الآيات وحل لها ما مر من الآيات المتعلقة بأحوال المشركين على اختلاف أنواعه آيات كأنصامرني وعهود وذئي بلماذ وذئي حالك المشركين تطلق جو الرمي كواس بو رب عبدية كواس اللوجي داوية مركا حدي الله حوليها اي توبك ينانو shirkiga ay ka soo noqdaan beeninti rasuulka ay beelinayay iyo khilaafka ay ka soo noqdaan oo u soo laabtaan ila iimaani billahi wa rasuulihi allah iyo rasuulki soo la rumayo soo noqdaan fa in taabu haday soo noqdaan wa qaamu salaata salaadina ay oogaan hayya salaadu wa rukniga labaad oo min arkaan iimaan arkaanta iimaanka kamid ah weeyaan salaadana ay oogaan wa atu zakata zakadina ay gutaan lama salaadu waxa ka dhaxaysa adoonka iyo rabbigiisa ka dhaxaysa zakaduna waa mid mutaaddi aho faa'at lillahi bi ru'usamayna ilahi ati'idisu usamayni laakiin way gudbaysaayo dadkii fuqarada ee masaakiinta ee maxaawiijti dadkii baahna ayay gaaraysaa weeyaan zakadina ay gutaan wa atu zakata zakadina ay gutaan xoolahooda ee zakadii ka dhiibaan haday inta la yimaadaan fa ikhwanukum walaalihin way fi diini xagga diinka idinkugu walaalo ah cabdullaahi ibn mas'uud oo kale markuu ka hadlay zakada wuxuu leeyahay aayadda markuu ka warramayo umirtum bisalaati wazakaati waxaa salaadan aayaddan laydinku faray salaadii iyo zakadii baa laydinku faray buu yidhi faman lam yuzakki fala salaata lahu qofka aan zakada dhiibin wax salaaduu leeyahay lama arko laanna intaba arkaantii islaamka bay ka wada mid yihiin haddaad zakada diida adoo xoolo haysto salaadaada ku anfici mayso waxba kuu tari mayso weyaan yacni taasoo kale waa isku xiran yihiin wey marka zakadii iyo salaadiibu mar hadday la yimaadaan fa ikhwaanukum fi diini yacni waxay walaalo idinkugu yihiin fii diini lislaam diinta islaamka bay walaalo idinkugu yihiin wanufasilu laayaati aayadihii baan caddaynaa liqowmin dad baan u caddaynaa yaclamuuna garanayo marka halkaa liqowmin yaclamuuna baa lagu khasisay aayaadka yaa loo caddeeyey tabyiinu laayaati wa tawdiixuhaa aayaadkoo la caddeeyo waxaa lagu gooni yeelay dadka ahlu cilmiga ayuu rabbi subxaanahu watacaala ku khasisay sababtu waxay leeyihiin mufasiriintu liannahum lmuntaficuuna biha kuwa aayaadka ku intifaac waa dadka ahlu cilmiga wey qofka wax garanaya oo cilmiga leh ba aayaadkan ilaahay garan karo qiimahooda waxa ay yihiin kan ugu intifaac ku dadka ku intifaaca kuwa ugu horeeyo ayay noqonayaan weyaan walidaalika yacni maaragtay cabdullaahi ibnu cabbaas markuu aayaddan ka warramayo tarjumaan alqur'aan wuxuu leeyahay yani xaramat hadihi alaaya dimaa'a ahli alqibla aayaddan waxay xarimtay qofka ahlu qiblaha ah dhiiggiisay xarimtay mar hadduu qofka ilaahay rumaysan yahay mu'min iyo ilaahay rasuulkiisa rumaysan yahay salaadana uu oogayo zakadii uu la imaanayo waxa weeye aayaddan dhiiggiisa way xarimtay waxaa la yidhi fa ikhwaanukum fi diin waa walaalihiin diinka muslimka idinkala mid ah wey diinta islaamka bay idinkula mid yihiino yacni waxaad leedihiin ayay leeyihin xuquuqdoo qofka muslimku leeyahay uu leeyahay marka aayaddan waxay xarimtay yani sida cabdullahi ibn cabbaas uu leeyahay dimaa'a ahli lqibla ahlu qibla waxaa leeyahy cid alla ciddii kacbada ujeesato tukato muslimiinta loo jeeda halkaasaan ujeesanaa qibladii kacbadaan ujeesanaa salaadeenna aan ula jeesanaa dadka dhiiggoodu waa muxaramu aayadaanana xarimtay buu oranaya walidaalika yani maaragtay yani xadiidkii maaragtay imaamu albukhaari fii saxiixin ku sugan nasaa'i oo warinaayo xadiisa anas ibnu malik radi allahu canhu wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man sallaa salaatana wastaqbala qiblatana waakala dabiixatana fadaalikum lmuslim aladii lahu dhimmatu llahi wa dhimmatu rasuulihi falaa takfiru llaha fii dhimmatihi yani xadiidkaa fiiri waa xadiis imaamu albukhaari wagayruhu ay warinayaan weeyaan waa xadiis saxiixa wey wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam man sallaa salaatana salaadeenna qofka tukado salaata muslimiinta qofka tukado wastaqbala qiblatana qibladeennana u jeesto oo muslim uu yaho qibladii u jeedo wa akala dabiixatana xoolaha annaga aan gowracno muslimiintu ay qalaanna cuno oy xalaal u tahay oo sidaa u cunaahi wuxuu leeyahay fadaalikum lmuslim kaas waa qof muslima wey alladii lahu dhimmatu llahi wa dhimmatu rasuulihi ballantii ilaahay cahdiga ilaahay cahdiga rasuulka ayuu ku jira waa mu'min weeyaan marka falaa takfiru llaha fii dhimmati intaad ballankaa ilaahay ku xadgudubtaan dhimmada ilaahay ballankaa rabbi uu siiyey ha burinina baa ilaahay leeyahay nabigeenna uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam marka haddaa qof muslima disho qof muslima laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah leh qiblada u jeestay صلاتي تكنيي خفك الدلاهي وحوي فقد خفر الله في ذمتي نقضي أن يكسمي عهد إلهي سبحانه وتعالى فلنت إلهي أو لقلي عهد رسولك ذمتي إلهي أو كجري متجحي بقف النقنية لكن ديك مسلم كعيار معه فحلق الله يستمع ولذلك الشريعة الإسلام فوضوكتهين لبدا مسألة آت حوجيسو فحال إذا هو الدماء والفروج لبدا آذى الله إلهي ديك قفك مسلم كعيار هي فرجك كحقدو كيسة آذى الله إلهي مرك إن آذى آذى نسكري إلهي لدوني مثلا حديث صحيحين كجراجر حديث أبو هريرة أبو بكر صديق وكلا الله دقالما دبا دلي شني أبو بكر مسلمين بو الله دقالما مانع الزكاة أي الله دقالما بإليه فالآن عرقنا حديث كاس محوية إما أبو هريرة باورنا بخاري مسلم وكيا لا وحولي أبو هريرة رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر يعني مركو معرتي نبي لنتي عليه الصلاة والسلام أبو بكر أو ملح نقضي واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده ملح لقد أبو بكر وكفر من كفر من العرب عرب توحي قالوا بي كرينا أي قالوا بي واردوا بي قرب الردوا بي إسلام كدين تبكر نقضي وصدع أي سميين قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو بكر نقوني يستغنوا الله دقال لما وقارنا إيمان الزكاة سمي زكري أي ديدين أبو بكر إنه الله دقال لما أبو قوستي مركز عمر وحكيري كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني دمه ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله يعني حولي هاي أبو بكر ومركو قوسين وجيش الدياري كوي زكاة الديني إنه الله دقال لهم خاصة كوي زكاة الديني لا إله إلا الله لأرنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله إليه لكن زكاة دي ديني مركاسو مركو ازدياري أي أبو عمر وحكيري سيبا دكا ولا دقال لهم يساء أيقو يري لا إله إلا الله محايا لا أيضا النبي قوي عليه الصلاة والسلام قفك لا إله إلا الله ويرانا لي قيسة هي نفتيسة هي مالكيسة هي نفتيسة وإيقى إلالي لا إله إلا الله وحي طور يساء وإلال نيسا قفك النفتيسة هي مالكيسة اللي بضبوا إلال نيسا مركز سيبات أولاد دقال لما يساء أبو بكر محوك الجواب رضي الله عنه وحير والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها يعني حوليها الله بان كل عرتي والله قال لما يا حد الصلاة يزكرك لقيسه صلاة دي ويت كذا لا إله إلا الله نويلين لكن زكري ما يكتغن إيسا الله إيمانين يحيي لذين يعني النبي قال مركا صلاة تأويل حتى قاركوه يستير حد يجرين يعني مر رواية قار ليه النبي عليه الصلاة والسلام وحالي يرمار مركز كذلك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم يعني النبي ودعيني إن صلاتك سكن لهم لي سوردك وأركضون مركز إبن أبي قحافة أتوا سكن صلاة اسمين نقل نسابه لي أبو بكر كجيرا النبي إله يساس أحايا أبو بكر وإلى قحافاها مئة مارت وصل عليهم أسقي مئة مارت يعني ما تأويل ساسو كلابي قار لي مالي قروا ديذن وحيلا مبحنين باشا وديذن مركز وحويل والله بان قدارت والله دقال لمايا عد ألا عدي كالقيسو صلاة إذا كذا كالقيسو محايا لي فإن زكاة حق المال زكاة وحق مارتي مال كحق لقولي هاي ويان وإن ديبان قفقوا بحيابه مركز وطارك للرعيير والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إيديدان وحر أي نبي سين لحايل وحر ونبي سين جرين حتى أني إيديدان بويني لقاتلتهم على منعها من كل هذا قال لما يا تيجد إيديدان من كل هذا قال لما يا بويني مركا عمر مركا سوحويري فوالله ما هو إلا رأيت أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق وحوليه والله وحان قرتي بويري أرنكو إنو يهي إلهي سبحانه وتعالى أبو بكر قلبي يسينك أواسعيي لما كأنه لده قال لما كشر حي أيان أركيبه وحان قرتي من مركز شيء إنه حقي هاي وكل راعي مركز هذا الكاس مركز أبو بكر وحان جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه أولاده قال لمي مانع الزكاة مرتدين تيردوا ذي وحاس أسوع لني هذا خليفة المسلمين بوأها مرضو خليفة المسلمين يهي زكاة إنه قاد أي تهي عد الله عد يديدو إنه أولاده قال لما حق بأوليه ومارت ودينه مسلمين تم رحوا يهي إنه كسو عليه عدي ردو ذو دينك كبح ذن إنه دينك كسو عليه كل هذا قال لما حظه إليه لكن قف عن المرح أحين ذات قف مسلم إنه لذا قال لما أو إذا هذا أظن مرح أحين وحصل طئي سيطرة كل هذا أنجر ولذا قال لما يا وحصح معه وتأويل خلدن وين ولي عمر هذا أبو بكر كل إنه يدري شذو وحصح معه وين أرنكس أرن صح معه وين مرك أيضا وحي حرمتي دماء أهل القبلة سيدا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه أبو شاقي قفك مسلم كادي جيسا وحويان وشي محرم أول دقال كددك مسلمين تكاد عدعان هديس دولد أي سوحوا أحين دولد والله إستثنى دواء دوكتهم أولي إليه ذا بغاد وحن إليه ذا كوة كوكع وكجف هديه إليه إستقع سوى إليه ذا وحكم كيكسوع إليه سوى إليه ذا قفك هذا الدولد أحين دقال كددك مسلمين تحمر حروب الفتنة لو يقالنا انت سيني ددك مسلمين تقرتان هيا لقو مارمان حرب فتنة مركو النقضو قليل قليل لو دل ريانا قفك انو كفر يستال ربا وسنك قيب قادن انبال دون يوي وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون وإن نكثوا هدي أي بريان وعهد يعني وإن نكثوا هدي بريان أيمانهم عهد قولي بلنتوا ذي أي بريان من بعد عهدهم بلنتوا ذي دبديد مالك عهده بلنك قلين دبديد هدي أي بلنتي كبحان وأي بريان وطعنوا أي دوران في دينكم دينتي نما أي دوران وطعنوا أيكو سميان فقاتلوا لدقا لما هذا مسلمين تتهين أئمة الكفر قال هذا مرحدو ذا لدقا لما حيال قفك بلنك كبحي ومشركين ذاتك دينك إلهي طعنينا وكفار ويان بل وأئمة الكفر مرح لكفار إمارة ليهين مركز ربي يري إنهم كوا مشركين تأئمة الكفر لا أيمان عهد يبلن لهم أيقوا مسجنان وحبلنا وإلهي أكتس كليهين لما أركوا مركز لدك علما لعلهم وحي منيه مركز لدك علنتال ينتهونا إني كجوك سلام نقض العهد فلن تقول لبريو يأطعن في الدين دينك أولا دور إني كإستاغان ويكجوك سلام بمركز مذيهين وين مركز النكس هذا وحال وجد وإن نكثوا نكثق يعني وحال هو النقض بالإرادة النقض وبرنتي وين النكث والنقض وأسكو معنى وين وحال إذا هذا أصل كوحال إذا هذا نكثق وحال إذا هذا نقض الخيط بعد إبراني مركي الشيء اللي الصغو يعني ما عرفتي دمتي أتحيس أتميني سمركات أجاجيسو وأطش ما عرفتي صوحظو دمديد قوينت اللي قويو هذا أصل كيدي اللي قصو قاتبي إلهنا مركا وحالله استعمال مركا برين كست كل جيد وعهد كست اللي بريا أي الله استعمال نكتقي نقضي الله استعمال وين وإن نكثوا هدي أي بريان أيمانهم داريالكو دارياشو دي هدي بريان وعهده ومارس عهود بلوجه ذا وإن نكثوا أيمانهم يعني بلنتو دي الله بلنتين إذنك هدي أي بريان من بعد عهدهم بل مدو دي الدبديد يعني ميثاقي أتكينتي عهده إلا أتكيين الدبديد هدي أي بريان وطعنوا أي دوران أو أي عبيان بلوجه ذا في دينكم دينتين أي عيبين مركا طعنك وحن قنية عيبينتي انتقاص نسقامنتي وقدر كيسي دينك وحلق جاس جاسو قد حيقي وحصا رنبوا أسوق لياويا مركا دينتين يعني قفك هدو كجاس جاسو وهلا لدك علم فقاتلوا لدك علم أئمة الكفر كفر وقال لماذي مرحضو ذي لدك علم أبو ربي ليه سبحانه وتعالى ابن كثير رحمه الله مركو عيدا فسيره وحوليه ومن ها هنا أخذ قتل من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو من طعن دين الإسلام أو ذكر بنقص. يعني وحوي هل كان أيضا بوح الله قاتا عد الله عدي نبي الله محمد عايضه إلا ديره نبي الله محمد قفك عايا إلا ديره يعني قفك دينة إسلام كالطعنية أو الدراء إلا ديره أما النسقامية وحكشيه إلا ديره قفك أيضا سلك سلقي قادنا يويا مرك الدين ك يا نبي الله محمد وحلاج الشيخو وحوي وحكو جارسين يسائنا كم النقطة من أئمة الكفر إلى كم النقطة من أئمة الكفر هذا كم تاين الدين دين كاري دي قال وبنانانية مرك دتك صمالي ذو هذا كيس دت بدن وحوي نبي وار نبي قال جسنا يلك أرنا يئي دين كاري دين تاني سلاس أرنا يئي وحوي خطر هو يعني قفك مركز كوجا لومية نبي الله محمد هذا وحكي الشيخو هو عايو أما دينك هو عايه وحويان إلا الدلوه ولذا حدو النبي عاية عليه الصلاة والسلام وحوي أولي بالتوبة كان علماء قالوا حين لقبه بالتوبة أقبله فهم عليه إليه قاركو حدي حتى توبة أو يشو كما زول يقتل إلا الدل لها إلا الدلو مرنا محايل وحقه النبي قليه عليه الصلاة والسلام وإلا الدلو مركز طبع حتى هذا توبة كانوا وإلا الدل يهدي شرع الإسلام وجروية مرك أرن كاس أو النبي وحلق الشيخ دينك وحلق الشيخ الله وحلق الشيخ وكفر النمو قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون مركز أوليه الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وأركض أن سورة دينها تحديدا قاردوا إن شاء الله تعالى الله إيه رسول في آيات كيسي رسول كيسي مياه تجهز جهزيسا فعذر دارنا وإله إليه وقف كفر سك إيمانك ندى بديد مركز قفك حقا هدو مؤمنها وكل دوبة وكالوبة يوي مركز فقاتلوا دلا أولايا أئمة الكفر يعني قادة الكفر بلوجينا رؤسلي مرحبها ذكاسي الله حوليه الدلب عليه حيالي يعني ذنب قولات وين جناية وين بيقال دينك إلهي بيت طعميا فسولك بيت طعميا ماركس الله وحكشي مارك أرن سهلا معها وين أيضا مارك وحيليهين وفسرين توحيك وتسيسا على أن من طعن في الدين وتصدى للرد عليه فإنه من أئمة الكفر قفك يعني مارة الدين تان تعنيه دوراهي أصوى بنبح الدين تإسلام كإنه ورديه إنه من أئمة الكفر كم النقنا قال هذا كوه ملاحظة أيه كم النقنا كوه شرط بذن أيه كم النقنا يا وين فقاتلوا أئمة الكفر حي لي إنهم أيهو لا أيمان عهود يا مواثيق يا بلن لهم أمسقنان وين وحبلنا إلهي أكتي كليهين لا عند الله ولا عند رسوله أو فينا أيه مر بمجرا لأنه خائنين موجدا عهد جبي بريين مرك أيمان يعهد إليه لمجره مجر توي مرك يعني مارتي إنهم لا أيمان لهم همزة إن لقرب أيمان ليرانا وقراءة الجمهور لكن ابن عامر وحو أخريا سجى إنهم لا إيمان لهم وأخرنا إيمان بما له يعني مؤمنين بما هو ليسوا من أهل الإيمان بالله دع مارت ضد إله الرميي معها ومرك بيقو ذل إلاليه مالكو ذل إلاليه معهم وضد إن الله يأي واجب تهي ساسو كلبو قرنة لا إيمان بو قرنة ساسو أخرنة ابن عامر كليجيوي لعلهم ينتهون لعلهم مركا مشركين توحي المذيهين ينتهون إني كجوك سلام عما هم فيه من الكفر والعناد ونقض العهد يعني إني وحسوا منك إستاقان قال لماذا إني كسروا النقضان عهدي والله قبحي بلنتي عنادك إيه تكذيبك يكسروا النقضان أي النقضان إلى الإيمان بالله ورسوله الله رسولك سرمينتي سيوسوا الله أبتان أي كفك المذيهين ولا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة ألا تقاتلون ميدنا لدقى لمين على هذا وتي التحديد يضع به جلين حاد واتقانان هل لا تقاتلون أولي ألا تقاتلون ميادنا لدقى لمين قوما ضد ميادنا لدقى لمين نكثوا بريي أيمانهم عهودوا ذي بلمدوا ذي كبحيوا بريي ميادنا لدقى لمين هذا مسلمين تيتين وهموا يعني جعلاري وكهميي ضاني كهميي بإخراج الرسول رسولك النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ساردي سأو مكلا قصارا كهمي تذكر سميرنا لدق على مين وهم والحال هم أيغرا بدأوكم إذنكم باللابين أي بدأوكم بالقتال تقالك أيغرا إذنكم باللابين أول مرة مركي فربع أيغرا إذنكم باللابين تقالك أيغرا إنت تاسو شيء اسكو درصدي ميانا لدق على مين يعني وحل قلت دريره ويلي ما دين وواحد قلت دقاشان ودن أصبابي قلت درير الله إذن ويلي ما دين مشركين تاسويا أتخشونهم مركزنا المسلمين تي لدق على مين أتخشونهم مياد عبسان إيسان ومشركين تي باتكبق إيسان وعبسي درتد بإذين قيسين أدنا لدق على مين فالله الله ضا أحق مدمان بغم أن تخشوه إنا كعبستان عبسي إله باكم مدنا شبنا الله باكوها بونا شبنا إن كنتم حداثيين مؤمنين كوا إله الرمين أيوب حداثت مؤمنين فيهين ها يعني أنت شرطية كده وجوابك يقول أنتهي فامتثلوا لأمر الله ولا تخشوهم أمرك إلهي فليو حكبق مننا أما إنا أنت حق فالله حق أن تخشوه إنا كحرنه فالله ألي أي أحق مدنان بذن أن تخشوه إنا تكبق ذن إن كنتم حداثيين مؤمنين كوا إله الرمين حداثت مؤمنين تيهين عبسد الله مدنا شبه إنا تكبق ذاني قال ذي إنا تكعبستان معها ساس أيوه الله سبحانه وتعالى ليه وين أيضا مركب حويه وحظ للمؤمنين على قتال المشركين بورين المسلمين تلا بورين أيوه ترترسين لقو ترترسين أيوه قال ذي اللي دقال كذا ويان ولي وكوي أهدقي بلان كبحي كوي بلان تأي أهدقي كبحي كوة لوجيه صفات وليه نقد العهد وليه ما دين كو وحي كلو لي ما دين يعني مارت وحي كهميين دونين نبي الله محمد إن لقى سارو مكة لقى سارو مدى سدحة تقالك أيها كب الله بذلك المسلمين تأهوية مارك أيضا فرت نقد العهد وصوء رقني ويكمه تيستان إلا لدقى الله ألا تقاتلون ميابنا لدقى لمين قوما ضد نكثوا أيمانهم عهود ذي بل لمدوا ذي بريي بلنك إذنك إذن الله حياة المؤمنين تا تتكي بريي ميانا لدقى لمين تاوى قضب وفران وقسوا حضا لنوان أبناي وحياة لسببه لقوا لدقى لمه وحكم إذن نقض العهد لك منه وهمه حميي يعني ما ركتي أو دونيوي بإخراج الرسول رسول كساري دي سؤو ما كان لك سارة دوني مركا آيات دان هذا وحي تلمامتي وحي شيقيسا إني وحل ولد الرأي أي تهي همهم بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة صار همنت يكون همية النبي إن لقى صاره ما كان لقى بحيه أي دورين دون ذات أي أيضا تلمامتي لكن ما ركتي يعني وحص قرآن كما ربنا الله وحكم شيء أرنكو همك لي إنه سنحينه فعل حام بيوف السمايا نبقى بأي سارين عليه الصلاة والسلام في سورة الممتحنة الله حوليها يخرجون الرسول وإياكم إذنك رسولك إذنك بعيقا إذن صوت صاري بالأورن يويا صاصوا ربي لي مارتي في سورة التوبة دحل إذن كأركي دوننا إلا صاري بالنبي إذن صوت صارين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا يعني مركي صوت صارين كل كفار تأها يعني صاصة الأورن مركا حلقا وحيليه وهم بإخراج الرسول وفعلا ولا صار صار النبي عليه الصلاة والسلام لكن هم كان وحوي ومركي يعني ما رتي أي كو همين جلين دار الندوة أنت فريستان عصامرني أي تلوين ككينين يعني ما رتي إن النبي الله حبسه إن مقالة اللي قعيريو إن لديلو وحيالة سلا سكراء أي كو همين تاس مركي كشي كيسان أيام بلو جيلة وكو صامرني عيدي وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أيضا سأقول سومرني بأن لقى حد لياويا مركا تهاب مركا وحوايا النبي ويرا سارين وفعلا ويرا سارين مكاوي كسارين مدينه تقي مركا تاسنب سارستاس نبي الله محمد مكا كسارين ويكون متستين إلو قلت دقاء الله مو مدى السدحاد وحوايا وهم بدأوكم أول مرة تقالك أيقا إذن كب الله بي مركا أبوه الرئيس مركب حال وجهنا وهم بدأوكم أول مرة علماء وحيليهين ويوم بدر ما لنتي بدرنا دقالك أيقا إذن كب الله لأن مركي حوله أبد بادين سفر كي مركو بد بادي هو بسفيان أو لن نبد قلي أو لتقي يعني مكة ولا تجي ويدي لأن أبو جهل يرجع لمد كها مركو أبو سفيان ورقد أسوأ قرار يروحوني وايدين بتبعدين اللابتة وكوي ديدو يراد وين الناس تجنا ومركا بدر النبي الله محمد يقول تجان صحابتي معناها أي مارك اللوجي إذا أي مارك علماء ليين وين وحكلون يرهدان يعني مارك المفسرين تقول حكجي وحكلوا كفسران وهم بدأوكم أول مرة مشركين تقريش لفت يدوي لكن بدأوا حوي ما دام حديبية هشيس لقلي والنبي أصلح لقلي مشركين تي إن أنا الله دقال من مدو بلنكا أي قلين بلنتي أيها كبحي أو بوريي محايا لي يعني القبيلة بن بكر ليرهدو مشركين تقريش بحليف لاهي خزاعة قبيلة خزاعنا نبي الله محمد أي حليف لاهي عهدي بنود الغوثشية وحكم لها هنا نبي الله محمد مشركين تؤينا درين لما قلوا حليف لا أحدي أي جران قلوا قلوا لك أي دران سيد لما قبيله وكان حدي دقاء لمان مدودنا إنا الله يلين وتكلا إيسا نوه يلين وحد عدمك خزاعة يوحى دري ابن بكر لما قبيل با دقاء لمان مركي دقاء لمان قريش ويؤكال ميسي بنو بكر بيؤكال ميسي ويساعد حده ودقاء كلاقلين أما هم هسيين أما دادها ودرين دقاء كمارتي كقيم قاتل مركي كقيم قاتل نبي الله محمد يروي أغادين عليه الصلاة والسلام مركز ومركو نبي كسو دولي أيقون أغين أو مكاكو قبصدي مركز أو حوكو قبطيوي لأن أيقا بلنكي كبا حيوي فقالك أيقا بلابي نبيكو مبلابي معناها سنوالو جيدابي لي وهم بدأوكم أيقا أيقا إذن كب اللابي دقالك أي بالقتال إذن كب اللابين أول مرة المركز وراء أيقا كب بلابي وي أتخشونهم ميات بقيسان استفهامك واستفهام للتوبيخ والتقريع لله وعنا المسلمين تلقوا عنانا نيوي مركات أدمارت الدقالك أدفرهك قاديسان ودن كفارتي لدقا لمين ميات بقيسان بالله أتخشونهم مؤمنين تي ميات عبسانيسا فالله الله با أحق مدنان بذن أن تخشوه إنا تكبغذان إساق أياكم مدناشا بذن عبسد أهل أؤه إساق أيا عبسد أؤهلا وما حي إن أضبق الآن أمر كيس إن القادتان إن قال ذي كفارتي أو مارتي يعني أئمة الكفر إن الله قال أنتان إن أمر كيس قادتان أسأل كفبونا شبذا نويا إن كنتم هداتهين مؤمنين كو إله الرمين أيه أمر إله قاتئ لإله وحي يلوح لإله الإيمان الصحيح يقتضي ألا يخشى المؤمن إلا ربه ولا يباني بمن سواه يعني إيمانك صحيحة وحو كين سبا إيمانك صحبة وحو كينا إنه سنقفك مؤمنك الله مويعدك لو سنكبق وح الله كسوهرنا سنو أبيين حي الاتفاض إليهين رسوش إلهي أي لهاي ربك أماني في سورة الأحزاب وتنوك لويا عيدات ربك أمان الذين يبلغون رسالات الله ولا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حصيبا سو مجد الذين يبلغون رسالات الله تطفي إله الرسالات كيسة جارسية ورسوشية ويخشونه الله كريه كبقاين ولا يخشون أحدا إلا الله أحد الله آمحين أنا كبقاين تتكاس ويدتك مؤمنين تا يعني معرفة ربي أوليها وكفى بالله حسيبا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله علي والله عليم حكيم قاتلوهم مشركين تي لا دغالم هدا مؤمنين تي تيين يعذبهم الله الله وعذابي بايديكم جعمهم وكعذاب ياي لا دغالم ويخزيهم الله وهوجن او غالدي وهوجن ياي لا دغالم وينصركم وغرغاري الله عليهم غالدا اي اذن كغرغار ياي لا دغالم ويشفي بوكسين الله هو الرئيس صدور قوم ضد لا بهود مؤمنين الله رميسنا ضد كاسن قلوب تذب إلهي مارة بوكسين يا يو هم يجي إمرك تكجر تبا كبح يسويا ويذهب الله ترتري غيظ قلوبهم ضد كاس مؤمنين تعاهي قلوب تذب لا بهود عرضي كجر تي إمرك تي أيو كبابئنا ياويا ويتوب الله الله نو نقن على من يشاء وحك دونه او ادومديس كميدي وكل وابني توبته كاقبل يا ايمان اسلام ما يسينيا والله الله عليم عليه علم لوي حكيم او حكمه هويا الله هو شيء احمرت الله علم له وحل وحو سميني علم بقوله اوغاشو حكيم ويو ميل والبا شيء والبابوس كو هبونياي احد الله غرناي ويا وحل فريا ايضا ذات مؤمنين تا او نبي الله محمد وملحظه وها اما دولتها ذات مسلمين تا ان اي كفارتي لا دغالمان markii dagaalkaasi ilaahi dirti ila tkun kalimatu allah al ulya u dagaalamayaan fawaid farabadan bayki ilaaya faidoyin kiba la tirnaya yaani ila dhawr faida bana lo tiri waxaa la qatiluhum la dagaalama faidada koobaad waati yu'adibhum allah bi aydikum allah gacmihi no ku cadaabiye gaaladi la dagaalama oo muxuu ugu cadaabi bil qatl wal asl ina dishan ina sawqa falatan ايو مارك الهي كو عذابي وفائدوي وقالكي ان الهي سبحانه وتعالى كفرك ادقى لما يؤكاق في شرطيسة ووحوين ويان كلمة الكفر ان كرنقة ادقى لما مارك دلكي سلد الهي وخيروي وفائدوي ويخزيهم مدلبات فائدة دلبات ويخزيهم الله وهوجن يعني مارك وحلو جيرا اي يذلهم بالأسر والقهر والاسترقار يعني إن مارتي لقى أوت رونادو لصاق فاشو لأدون صدو أيو رب سبحانه وتعالى أيو كدو اللين ياويا وصاصو كوهو جينيا الله كافركو كوهو جينيا مركو حاقو المي يعني مارتي عذابك حسي قاها وقتل قيئها إيكي معنوي قاها وأدون صيقاها انتي باسكو قدر سميويا انتي باسكو قدر ايويا وينصركم وغرغاري الله سبحانه وتعالى عليهم كفارتي وإنك غرغاري الله سبحانه وتعالى نصرب إذن سيني تاسنا ووعدي إيا بلنقاد إيا بشارة والله سبحانه وتعالى دقي المؤمنين تقول سميني مسلمين تمركي دين تودكتو صنادان وصدا يقول لقمان أي مسلمين نقضان نصر قامر والبوة تاقيني وتاقيني إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز الله حوليه يعني ما ركتي وحقرني وكان حقا علينا نصر المؤمنين آيات كلمة تنكر يعني الله أبلا تكون قاضي إن تنصر الله ينصركم مركتتك مؤمنين تنبال لقدوني إني ما ركت سنذي هدي النبي الرعان عليه الصلاة والسلام طريقة المستقيم كي كتوا سنادان الله نو أقرقاري مركا سبحانه وتعالى ويان مدك لوحا وي يعني مد أفراد وحا ويان ويشفي صدور قوم مؤمنين يعني فإذا أفراد وحا وي ويشفي وعافماد وبكسين صدور قوم ضدلا بهد مؤمنين الله رميسا تدك مؤمنين تا قلوبت ذنا إلهي وبكسين بالليه مركا تدك عن مؤمنين تا قلوبت ذنا إلهي وبكسين ياهي وكوي وحليهين وحوي وقوم مؤمنين الذي ممن لم يشهد القتال سيدا مثلا يعني ماركتي مجاهد عكرمة ماركت سدي كوفا سريان علماء السلف المفسرين توديئها كوفا سريان وكلويا وحليهين أراد صدور خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أعانت قريش بني بكر عليهم عمرك قال قريش القبطان خزاعة قليلة خزاعة وذكر كلام مؤمنين تاعها إلا قليل كي ذكر للين قال ذي للين يسي قلبي بوضع إلهي بوكسيني مؤمنين تي عن الجهات كان كقريب قليل أو كالي أما قليل ذي نبي حليف كالله أحيد سيد خزاعة كالي قلبي بوضع إلهي بوكسيني مؤمنين توذي ويا ويشفي صدور قوم ضد أو مارتي مؤمنين قلبي بوضع إنه بوكسيه حيلا عدو قادة مركي إلهي أكاقبته أقول لها لا قادة قلبي قادة وبكسنا يا والرئيسنا يا ويا ساسا لوجي لوي مدى الشناد وحوي ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب الله سبحانه وتعالى وترتري يعني مارتي ومارتي وباب إنوي غيظ قلوبهم قلوب توذا مؤمنين تاس عرضوا ذي إيه مركتي كجرتي ayuu maaragtay ka baabiinaya maxay yeelay kufaarti u sacyinaysay nuurka ilaahay inay dumiyaan u sacyinaysay bal halagay oo maashu lagu baabacshay marka qalbigoodi yaani qulu qeydki iyo aradi iyo hammigi murugti ku jiray waa ka baabacayaan dadka mu'miniinta weeyaan hadalkaas waxay leeyihiin waxay tusinayaan aayadkan oo idil allah subhanahu wa ta'ala inuu dadka mu'miniinta jecel yahay inuu ragga dadka mu'miniinta اعتنا خاصة إيه مارتي آدي آد الرمهو ذي حالة دودة الله أو مارتي آد أدنين أيه أي تسيني سوى وناك أو إله إلا الدون أي آيالها تسيني انت أسمرك أمرك إلهي قاتان أي قال ذي انت أرمت كل عيان مؤمنين تن انت سقول إيه ليان ويان ويتوب الله الله سبحانه وتعالى يعني مد اللحاد وحوي فإذا ذي اللحاد وحوي ويتوب الله الله ونقن وكتب أقبلي على من يشاء قفك دون أي من عباده إلهي قفك دون أدوم ديس كمدنا وكتوب أقبليا مرك وحيلين هذا الكريم ويتوب الله على من يشاء ذا وحويا يعني وحلوجه ذا وابتداء يتضمن الإخبار بما سيكون حيليهين وحلوجه دونه وحكو الرميا نلوشي بيا يعني وحو ربي كتوب أقبليا كوا هذا لدك ألمي نبي كسو هرجيدو عدي إلهي أو هنوني إيمان أو لدوني إنو إلهي كتوب أقبل درتي لأن مركي أركان شوكدو ذي أودو ذي للجميع إن بغنوا تقصى إسلامية سيدا مثلا قريش وكان مركي لقاءت كاذي أو مارت النبي الله محمد مكأو كقبتي أو أودي كالوريغي ماشي إنتو أسكوه كان وحكويري ما تظنون أني فاعل بكم اليوم ما أنت محفل إسان إلا ذي كسامين دون قريشي مرك اللي قاعد وترون هذاي أي نبي بسلا كويل مركز إلى الأخ كريم وابن أخ كريم ولا الوان أكسن ولا الوان أكسن أو دلي فش اللي قفل الله مكافل النبي له مركز النبي يسكحوا رأي يسكتي اذهبوا فأنتم الطلقة سجبوا الوعد دين فرح لك قادم من الله متابنين مركا ويسوا إسلامين يعني وأدقتين أبو سفيان ابن حرب وأدقتين غزوة أحد فحو جيسي أكور قبتان فاطوبك يعني إلهي نتوبد وكتوب أقبله يعني عكرمة ابن أبي جهل أبي جهل منك وينك أولى لعكرمة وطوبك يعني سهيل ابن عمرو أو نبي يسره ولا مار سلح الحديبية ولا قلائية شدري أوكيستين أدقر نيسان كفار قريش مدحده ذي أدن وطوبك يعني إلهي وكتوب أقبل سبحانه وتعالى أيضا نفسه وفائدة مسلمين تفائدة أوتاك قالوا إنه سوء سلامان وإلهي دين كيس أي قاتان ووحوينه فوائدي مركز جهادك أمرك إلهي لقاته كإيمان يلي كم تهيويا ويتوب الله الله إنه كتوب أقبله على من يشاء قفك دونه وكتوب أقبله وأدوم ذي سكمدا والله الله عليم أله أقوي يعني الشيكة كله وحو أقيها بما يصلح عباده أدوم ذي سوحا أعن تمب أقيها يعني وحو أقيها بمن يصلح للإيمان فيهديه قفك إيمان يعني أصوب لإنه إله الرمي أمرك ربي أهنوني ومن لا يصلح يقفك القرني منبا قفك أنوها بونينبا وقرن يا الله سبحانه وتعالى علم بقوله حكيم الله حكمله ويو يعني وحو يضع الأشياء في مواضعها شيء باسكو كهبونيهي الله بقوه أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير ما تعملون أم حسبتم موحد مليسين أم أمسي حسبتم موحد مليسين أن تتركوا مؤمنين تهداتهين إلا إذن كتقايو حالكين سداتين إلا إذن كتقايو ولما يعلم الله أيضاؤنا الله أغان الذين كو جاهدوا جهاديو ومنكم إذن كمدا حق الجهاد جهاد كتبت هذاك جهاديو كو كرأسقون كو أغان سائل إذن دين يومياد مودان ولم يتخذوا أنا سميسن كوة أنا سميسن أيضا أنا ربي أغاني من دون الله ألا سكذي ولا رسوله رسولك سكذي ولا المؤمنين مؤمنين تسكذوا ذا وليجة أولياء صاحب أنا سميسن الله رسولك سي مؤمنين إذا نحين أنا أولياء كسميسن أسألوا أنا ربي أغاني نياد مودلين سلا لذلك قلت والله ألا خبير ألا أقوي بما تعملون وحا سمينيسان وحا سمينيسان رب سبحانه وتعالى علمه أوليهي وهو كورخبا أم حسبتم أم تاسوا مدى مفسرين تؤيدهان وبمع أم المنقطع لهذا أم تمنقطع لهذا ويا وبمعنى بلع استفهامكنا وحاو استفهامكنا استفهام همزة استفهامك أيه والتوبيخ لهذا يعني توبيخ عنان أي اللولجي ذوي بل أحسبتم أدساس الكلوير لمتا ما وحر أم ليسين أن تتركوا إلا إذن كتقيه ولما يعلم الله أيضونا الله أغان علمي قال هذا إن بدلنا وكسو حضلني وعلمي أي مارتي لهذا علمته يعني علم الظهور لي لهذا الله شيء والبوء أغيه لكن إنه أدومذي ستصال الربع أدومذي بل تصيا يعني تاسل علم الظهور دهانه ربي وأغيه لكن إن أمغن الله موجيون لتصال الربع قفك مجاهد كأه ولله إذا إكتها جهادك إي دينك إلهي وضبتك إياه إي متك المجاهد كأن إلا كلا أغاده فك إني كلا أغادان بالربع أما إلهي وكور خبر سبحانه وتعالى مركا علم كان علم الظهور إن بغن وكسوا هذا النيوية ولما يعلم الله أيضونا الله أغان الذين كو جاهدوا جهاده منكم إذن كإذن كملا يعني ذلك مجاهدين تأها أسقونا أغان وآنا كأغان ذلك أنا جهادين وجهادك أبانتك إياه يعني وحاويه يعني الله وحا لو جيدا ما وحاك أم ليسين إلا إذن كتقيوا إذن كو مهملين يعني لا نختبركم بأمور يظهر الصادق من الكاذب إن أنا إذن امتحانين امتحان أو كم وقنيه قفك الرنت الشيقيه كم بين لوغه وكم وقنيه ومن المخلص في جهاده من غير المخلص كان جهاد كيس إخلاص كوسا مينيو أو موقنيو مثل المخلص كأهين أو كموقنيو مساكن لذلك قد تقييبات أم ليسين ويا ولما ولم يتخذوا تتكاسوا ولم يتخذوا أناس ميسانين من دون الله ألا سكذي ولا رسوله رسول كيس سكذي سأناس ميسانين ولا المؤمنين مؤمنين تسكذوا ذنا أناس ميسانين وليجة يعني بطانة حلو جيدا يعني أصحاب إيه ضد مارك صاحب سراد إيه وحلوجي إذا سر أهو أما أولياء أهو أسر تار أشيقته يعني ساسا وليجة ليلة الوليجة البطانة والأولياء بليلة بطانة وحال إذا هذا قفك عليك صاحبك أهو سر تار أشيقنا يسوه جليس كابا أهبا لوجي إذا كل فضل إيه وعدك الآدم كأمينين سر تار أسقمو إيه كاسا لوجي إذا مركا يعني وحال الوليجة حد وحيليهين يعني من الولوج ولكن الولوج الذي هو الدخول جلتانك شيء لقلا ليلة دخولك هي ولوج ليلة هذا ووحى أرنى سولج يلج ولوجا ثلاثة قلا ليلة إذا دخل مركو شيء قلا ليلة حتى الوليجة يعني وحى قلا ليلة هذا وحى كفسرنا البطانة والأولياء سماهم بطانة هي ذات صحيفة كفسرنا وحى قلا ليلة الدخيلة وليلة الوليجة الدخيلة خفك سو قلوتي أما الشيخ تدل إلى هذا مثلا قيس كان إذا أنا أقول لأنه ينبو وشيخنا وكتب سيئ معها وشيخ يعني وشيخنا يكمد معها كاسو كلا وليجة إلى هذا وليجة إلى هذا سيد أبو عبيد وكلا نكا اللغوي أو كفا سيريه وحيد هذا كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة شيء كستكله وآد قليسه شيء أوسن كمل حين أكد أحضرته وليجة إلى هذا مركا الله يا رسول كيسا يا مؤمنين إذا نهين أو قالا انتو أولياء كدك تكسوا دريو أنا ذاتك أنساس أميني النوي قالا ولي أولياء كما دكتان مسؤول لحق ليان ذاتك مؤمنين توعانا كمي داي ذاتك نوعاس إلا إلهي أو كؤو غادو ساميا لذيك قتلي ما يوي لذيك قتلي ما يوي لابد وإن امتحاني ماذا إلهي سبحانه وتعالى ذاتك أموجيه قفك مؤمن كاهو إيمان كيسا أو مارتي يعني موقنيه يقفك أوسن إيمانك ضبطك أهين إلا لك العبديه ضبطك سالسكم هونا لسكم هونا نيوي سيدا الله بقرآن إن بدنا نوقش في سورة العنكبوت الله حوليها ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله بناك وصودك ذلك الصادقين تا وإيمانك وذكره الشيء جهادك وذكره الشيء كو كاذبين تا إلهي بناك وكسر لك يا ويا وحو الله ليه في سورة العمران كسوة مرني ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ساتهين لذلك قتقي ماي إلى امتحان انت اللي إذن تحدقه لا إذن كرسوعه أو مؤمنك أو موضة كي مارت مؤمنك أنا حين ومخلصك أنا حين أو كمغنوية مركا لابد امتحان إن لكينه أو ضدك اللقوك لساريه ولقى مارمانوية. ولذلك ابن كثير وحوليه الله سبحانه وتعالى أدوم الجهادك وجديه وأحكامتي سوء عديه اختبار أو أدومدي سيختباره من يطيعه ممن يعصيه ممن يعصيه من يطيعه ممن يعصيه قفك مارت أطيعي أو عديه قفك كعاسني أو عديه لقمتك أيوه والله ألي خبير أليه أقوي بما تعملون واحد سنين إيسان الله علم بأوليه وكور قضاء مركز إذا درت يدبون إذن كأبع المرنة أيوه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ما كان ما أهان يعني مسوروم يوي ما ينبغي ولا يصح ولا يليق ولا يستقيم وحصلا لقفتنا ما كان سورة قل ما أهان للمشركين مشركين في سورة قل وما أهان أن يعمروا إني عامران مساجد الله ألا مساجد ديس إني عامران يعني ما رتي وحسو روبايا معه شاهدين حال كونهم شاهدين أيقو أقوى قريو كمرخاتي كعيو على أنفسهم نفسه وقمرخاتي كعيو بالكفر قال نمو قمرخاتي كعيو أيقو إن قاليهن يعني كفر قد قمرخاتي كعيو إن أي مساجد إلهي كف مشركين تي عميران وحسو روبايا معه وين أولئك قوى مشركين تا والذين شهدوا على أنفسهم بالكفر وين قال لماذا نكون مرخاتيك عي نفسه وذلك مرخاتيك عي حفظ أعمالهم أعماشه ذوائي برتي وفي النار نار قيامة مركلة عذابك إلهينا هم أيقوا خالدون كوا واريوية كوا واريوية عذابك أي ولغت كجريان كما ربحيا ويا مرضى حدوقف الشرك كل انت ومخلص في النار نارك نار إلهي بلغوا واريوية ما كان للمشركين يعني وحن سحي ما أهب لوجه ذا مشركينتي كما سورة قل أمعه أن يعمروا مساجد الله يعني هذا مساجد الله وحلوجه ذا مساجد إلهي لن أيالي رهلا أيالوجه ذا بليلا مساجد إلهي لن محايا لمساجد ذا محلو لسي الله مقعيسى لغو لسي شرك لغو مدسين إذا هذا شرك لغو دحشيغو مشركين لغو مدسين وحلو لسي يعني إخلاص عباده ولله سبحانه وتعالى وحده لغو عابده الله كريم وعبد الله دسيويا لو مدسن ما رتي وحكر لو مدسن وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا إذا هذا إلهي كلي هالرغم مساجد إن الله مجعيس اللي وشيه حتكر إن اللي وشيه اللي مره مشركين تا الله سبحانه وتعالى وأدي لي لأن هذه مساجد الصغرى الشرك اللي كنا حصميني وكذلك تذكر مسلمين ترى مساجد إلهي وعبادة ذي الرب اللي وقلت تلقى لي إن الشرك كنا حصميني وقساء الشرك يكون لحق ريان وإلهي غيرك يكون بريان يعني وحسا حما وإن مساجد لقد ظاهرة وحس شركياتك ذاتك مسلمين عبادة إلهي كبير لقو عابد إن إلهي غيرك لقو بريو ما عرفت ذات صالحين لقو توقو أنبياء لقو بريو جن لقو توقو وحسا حما إلهي ببريان إسكال سبحانه وتعالى مارك إن لقد ظاهرة وحيا لها سكرة بدعة هي مار شركياتك إن لقد ظاهرة مساجد الله مارك مساجد إلهي لن أيال يرهد مركا يعني قراءة سنو حل إلى هذا مارت مساجد الله إلا إلى هذا وقراءة الجمهور ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله إلا إلى هذا أما أبو عمر ابن كثير أي إفراد بآخرين هل حبي كذلك ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله بآخرين مسجد إلى هذا مساجد الدين سلاسي إلى هذا قراءة المركا دي مساجد الله إلا إلى هذا علماء قالوا إليهم وحا احتماشا جمع نفتي سعيد لجمع قراءة جماعة لقدقي إلا قراءة مفرد كان مسجد الله دين إلى مسجد الحرام اللوجيلة هذه مسجد الله قراءة أبو عمر بن كثير يخرم أيام أن يعمروا مسجد الله ومسجد الحرام مشركين إن عملت الله ما أقلوه لكن علماء ذلك لو حورنا قراءة جمع نفتي ومساجد الله اللي يراده لغة عربية ويكجرتا إن لوجيلة مسجد الحرام كالفتي سعيد صبو جمع مساجد الله الله مساجد كيسي إلينا مسجد كيسي إلينا وجمع لقدقه مسجد الحرام للولا جيرو محايله وبنانت إليه في اللغة العربية فيما كان من أسماء الأجناس وحي اسم جنسي اسم جنسي وحل لا يجرؤ نحوذي لقد لقبرته أسماء الأجناس وبنانت جمعي إن مفرد شيء مفرد لقو إطلاق كره ومثلا وحطيسة مثلا فلان يركب الخيل بعده خيل وفرد سماء فرد وفرس ما وجمعه فلان يركب الخيل بعده فرد فولا وإن لم يركب إلا فرسا هل فرس فولا ما فرد ما فول شيء مركو فرد فولا فرد بدل مسارية ما هل فرس سارية مرك إطلاق سو كلوي جيران إلا يراهذا مسجد الحرام كمساجد ليران وأنا سألت الله جمعين ينوحي إليهم لأنه أشرف المساجد في الأرض تلك وحجوجه مساجد كتها على أرضها مسجد كوش شرفت بدل مسجد الله الحرام ويان مركز سلاة الله جمعين يا وقال قال استعماله ويان ما كان للمشركين مشركين تؤم أهان سورة قلنا معها وحن صحيا معها أن يعمروا إني عمران مساجد الله ألا مساجده أما عام كبك ومساجده تنبه أما مسجد الحرام به شافي دين أيقو وقريو على أنفسه وكمر خاتك عيو على أنفسه من نفسه بالكفر قال لما وكمر خاتك عيو مركز شاهدين على أنفسهم جملة وفي محل نصب على الحال حال لما كنا نصبين هنا ويا مرنا وما أهان حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر وسلابة مركز قال لي أي مارتي نفسه بالكفر وكمر خاتك عيو لا شاهدين على أنفسهم بالكفر بعدين قال لما هنا قال ليهم بكمر خاتك عيو بربي ليه سبحانه وتعالى مركز وحيليهن علماء سيدة سدية أوكرا وفسرها أيه وحوليها وحوليها يعني لو سألت النصرانية ما دينك هذا ترى هذا نك النصرانية دين تاد وامحى وحوليه يعني النصرانية أنا نصراني بنا هاي بقرنية كان يهودي هذا ويدي ستر هذا ما دينك هذا ترى يهودي بوكو أرنية كان معركة صابئي بوكو أرنية مشرقي وحوليه مشرك وحصدن بآمسينه ما كما دام بأي أيه وبكمر خاتك عيان وأفكر إكشة يجيان ولا أرنكرا وحكلوا إلهان يعني وحلو جدا ما دام بأي أوثان أي أصنام أي إله غيرك أي عبوديا أو إله يالكبتين شهدوا على أنفسهم بالكفر أي غابس كمر خاتك عيان مر بهذه بشرتين إله عدانا هين العبادة لا إلهي أي آلهيهين إلى كفاريهين أي غاب كمر خاتك عيان أولئك ذاتكاتي حبيدت ويبرتي أعمالهم أعماشه ذي ويبرتي محايلي مركه رب إلهي درتي اللو مجيد وحا إلهي درتي اللو مجيد إنه لغير الله اللو مجيد عمل كاسوا بري حايل عمل كوحو صالح كنا قفك اللقاء الطوابي أجر أو كهرة وإنه إخلاصي متابعة هلوية إخلاصي متابع إنه لبضي ومنا ما يستوي الدون كيف عمل كوذو كبر وفي النار نارتنا هم أيغو خاردون كو واريو كو واري عليك إلهي ما أنت قيامة مركي الله تقول ويان مركي سيدة درت المسجد كان مسجد الحرام أوليدي سي معه أهل ومعه من إنا عمران معه وأيدي مارت في سورة الأنفال أنكسهم مرني أي لم يتحي ويان وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يسدون على مسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياء وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون صمعين ولكن أكثرهم لا يعلمون أوريه ذاك المتقين تواي مشركين معها ساجد إلهي عامرا معه إنما يعمروا حتى مركي اللي مشركين مسجد إلهي ما عمري كرتون يا مساجد إلهي عمار بيت مساجد الله يي عمار بيوت الله يي تتك إلهي بيوت بيت كيس عمراه وقوه إنما يعمروا وحا عمروا مساجد الله ألا مساجد ديسا من تتبع عمره آمن بالله ألا الرمي الله رمي واليوم الآخر ما لنت آخر الرمي وأقام الصلاة صلاة دي أوبي وآت الزكاة الزكذين بحيي وذكي سيئ ديبي ولم يخشى آنا عبسن إلا الله ألم ويعدك لآنا كبخين ذكات أي مساجد إلهي عمره فعسى وحي مذيهين أما فعسى وحواجب أولئك كواس أن يكونوا إني أحدان من المهتدين كوة مارتة أيغان هنونسن وحنا هنوني إنيهين أيام مضن أو واجب سلاسي مارتة الله سبحانه وتعالى أوليها ويا وحنا لا شيء ذاتك بيت بيوض إلهي مساجد عمراء إنيهين ذاتك مؤمنين تاء إنما يعمر مساجد الله إنما وأجد أداة حفرنا لهذا الحبال وقروريا عدكر إنما يعمر وحا عمر أكل يوي وحا عمر أنوي عدكر ما عمر توي تعميرك وحاسكله مساجد الله ألا مساجد يسا أما مسجد الحرام ده أما مساجد كربة ده سكعمي الرضي معنا من ضبع عمره آمن بالله واليوم الآخر الله بين الرميين أو مارة كل جيس عباده وقدمين عدك للمو ذاجن ما لنت آخر الرميسيين وأقام الصلاة صلاة دين أوغي صلاة وحوي صلاة أكتهين وحال هذا هو أكبر عبادات البدن عبادات كجرك اللي قسم أيوه قوين مد قوين وي لأنه الركن قال هذا من أركان الإسلام ويان أي كم يتاوي وآت الزكاة الزكذي بحيي يعني وحلو جيدا أيضا وحي كم يتاوي يعني أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق لله وأعماش تيزة خلقك أقدر تتبقى خيرك بذل لأن حول هذه بادك ضعفها مساكينتي يعني أيتامتي فقراء ذاتك محتاجينتها أي سينة يساوية تتكات اللو جيدا ولبهدنا ولم يخش عانا عبسا أنبق إلا الله يعني لم يخش عانا نبق أحد القفنا أنا كبقي إلا الله ألم يعذكر أنا كبقي خشية ذا ملك اللو جيدا وحال إذا هذا هو الخشية مع التعظيم بالإذا هذا أما خشية الطبيعي عبسي ذا عبس مارت عدو منك دلا يوك العدو كدلا يوك رأي أتكبق ذي بحل آدميل مارت دورة وقت ما دو دقاك إنو كعنا أتكبق يسئي عبسي ذا عبسي مارت لم يرى عبسي الطبيعي لإذا هذا لكن خشية ذا إلهي وحكي قد وانتاي وعبسي أي وين ومارت اللجروية الخشية مع التعظيم هي اللي إذا هذا وينين إلهي أو وينين يسئي اللجرتوية تتكاس أي مساجد إلهي عمرو صفات كاس تتك كلمي أي وحيهين عمار بيت الله بيوت الله سبحانه وتعالى بيوت إلهي تتك عمرو وتتك سويا فعسى وحى مذن أما وحى واجبة أولئك كواس أن يكونوا إلى النقضان من المهتدين كوة طاعة إلهي قب صديقه كهنوني وجنة إلهي قارئنيه عبد الله بن عباس وتلوح إليه أولئك هم المفلحون بكفة سنعي وهذاك مفلحين تاهي ليباني ويان مرك عصى يعني سيدا مثلا ابن اسحاق وكلا أوليه وعصى من الله واجبة أي أوليه عصى مرك إلهي حقيقة ما ضغ وواجب وحواجب إنيهين ذاتك مهتدين إلهي كوهنو ننايو وهنو سن إنيهين أي أمارة أم ذنويا بل علماء قالوا حينين كل عصى في القرآن فهي واجبة قرآنك عصى كستهدادك أرتوا بواجب إليهين فعسى وحا واجب أن يكونوا أي أولئك أن يكونوا من المهتدين كواس إني ذاتك هنونسا نقضان وأمد هنوني إني نقضان أي مارتي واجب مركة تعمير كبيت الله بيوت الله مساجد الله لعمره وحو نقنية نظافة دقفك كشقية وتعمير كبو كمديهاي نور انت أو نلك الله شذو افتين الله يالو مساجد دي يعني وحي كمتهاي مارت تعمير كيسي كمتهاي عبادة إن لو لازمه أو مارتي لو عبادة يستوقفك كعادة لكتو مساجدي أو آد قبة جماعاتي أو إلاليه تعمير كيبه كم انتهي ذكره قراءة القرآن أتكون لحسن ما يسوحي كم انتهي تعمير كي دروس فإي علمك إي حلقات علمك وحي كم ديهن تعمير كمساجدي كم ديهن بل علماء قار وحي ليهن وأجله وأعظمه ويان كو هو وين بعلمك محايا لدينك إلهي بدتك كبرنا يان مركة تاتبا تعمير كي كم ده ويان ولذلك قفك مساجدك أبط جماعاتك اللازمة فضل فربذا أي مارسي نبي الله محمد الشهيد عليه الصلاة والسلام وحولي حديث إمام البخاري مسلم ورنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح قفك أكل له أما أعرابه مساجد إلهي ومارسي جماعاته سؤاله الله جنة وحوق دياريا مال مارتي مرتسر أي وحوق دياريا مركز تأسوع الرابع أما أسوك اللحظة فاس الله دياريا مركز مساجد إلهي مالها اللي عمره مالها أبو خير كبذوي إنه قف جماعات اللي وعمره دروس اللي وعمره خير كلا قيب قاتا وفوائدة سيلاذا فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وأنا عسى من الله واجبة قفك إنه ذاك مهتدين كم من قنية أي مارت الله ننوش يقولي هذا بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.